50 languages. 74. طلب شيئا. بأم نوكو. أيمكنك قص شعري؟ Kan du klippe håret mitt? رجاء ألا يكون قصيرا جدا. Ikke for kort, du snill. من فضلك أقصر بقليل. Litt kortere, du snill. هل يمكنك تحميض الصور؟ Kan du framkalle disse bildene? الصور مطبوعة على القرص المدمج. Bildene på CD-en. الصور في آلة التصوير. Bildene i kameraet. أيمكنك إصلاح الساعة؟ Kan du reparere denne klokka? الزجاج مكسور. Glaset knust. البطارية فارغة. Batteriet tomt. أيمكنك كي القميص؟ Kan du stryke skjorta? أيمكنك تنظيف السروال؟ Kan du rense buksa? أيمكنك إصلاح الأحذية؟ Kan du reparere skoa? أتسمح لي بشعلة نار؟ Kan du gi meg fyr? ألديك كبريت أو ولاعة؟ Har du fyrstikker eller en lighter? ألديك منظفة سجائر؟ Har du et askebeger? أتدخن سيجارة؟ Røyker du sigarer? أتدخن السجائر؟ Røyker du sigaretter? أتدخن النرجيلة؟ Røyker du pipe؟